رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في الباب 26 من كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري في باب ذكر الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني قيس، قال قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. هذا الحديث معاشر الأحبة وما بعده من أحاديث ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي ضم 10 أحاديث، احتوت على 5 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الدجال فتنة خلقه الله عز وجل، وأنه سيخرج آخر الزمان، وسيجري الله عز وجل على يديه بعض خوارق العادات التي تشبه سحر السحرة، وسيمكث في الأرض زمانا، يبتلي الله عز وجل عباده بما يجري عليه من هذه الخوارق. وسيأتي تفصيل هذه المسائل في الأحاديث التي سيذكرها الإمام إن شاء الله. وأول نوع من هذه الأنواع التي ذكرها الإمام هنا تحدث عن خوارق العادات. هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أثر على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن المسيح الدجال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على الإكثار من هذه الأسئلة في هذه القضية؟ فأبدى المغيرة رضي الله عنه تخوفه من المسيح الدجال، وأبدى له أن هذا الدجال معه أمور خارقة للعادة، ويتخوف على نفسه أن يبتلى بهذه الفتنة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال وما معه أهون على الله عز وجل. فهذه القضية حفظكم الله هي خوارق العادات. ما نوع خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل على يد المسيح الدجال؟ فالجواب على هذا معاشر الأحبة أن الله عز وجل يجري على يد المسيح الدجال بعض خوارق العادات التي هي من جنس سحر السحرة، يخدع بها المنافق ولا تضر المؤمن. فإن سحر السحرة وكهانة الكهان وعرافة العرافين يخدع بها المنافقون وأمثالهم، أما المؤمن فلا يخدع بهذا أبدا. ولذلك لما امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ابن صائد أو ابن صياد، وهو دجال من الدجاجلة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخبأ له خبيئة، خبأ له سورة الدخان، فقال ابن صائد: الدخ الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخشى عدو الله، لن تعدو قدرك، لن تعدو قدرك. ولذلك ما يخدع بالسحرة ولا يخدع بالكهان إلا الجهلة، أما طلاب العلم وأما العقلاء الألبة من الأمة فإنهم لا يخدعون. إذن حفظكم الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعض خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل على يد المسيح الدجال. من ذلك أن معه جبالا من خبز وجبالا من طعام معه تجري خلفه، من ذلك أن معه أنهار من ماء بارد، من ذلك أن معه جنة ومعه نار، من ذلك أنه يأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت في ساعة واحدة، فتمطر الأرض فتمطر السماء وتنبت الأرض ويحصد الناس في ساعة واحدة، ومن ذلك أنه يحيي بعض الموتى، ومن ذلك أنه يشق رجلا نصفين ثم يدعوه فيقوم متهللا. هذا كله من جنس سحر السحرة، لا يعني تضر المؤمن ولا يصدقها المؤمن وإن كان المنافق يخدع بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: بل هو أهون على الله من ذلك، يعني ليس ما يجري عليه حقيقة، نعم له حقيقة لكن من جنس سحر السحرة، لكن ما يجري الله على يديه لا يضر المؤمنين. ولذلك لما خرج له ذلك الشاب من أهل المدينة وفعل به ذلك الخارق حيث قسمه نصفين بسكين أو بسيف أو بمنشار، وسار الدجال بين هذين النصفين وقال من الناس: رأيتم أمته ثم أحييه لكم تؤمنون؟ قالوا نؤمن، فدعاه فقام متهللا يضحك. الناس خدعوا بهذا، أما هذا الشاب المؤمن ما خدع، قال: والله إنك المسيح الدجال الذي حذرنا الله عز وجل منه. إذا هذا هو الأمر الأول. تفضل. وقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. هذه صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الدجال، ثبت في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل متصف بصفة العين، وفصل هذا الحديث بأن لله عز وجل عينين تليقان به سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كامل والدجال ناقص. فالدجال قبيح الصورة جدا، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فهذا الذي يدعي الربوبية ويدعي أنه يحيي ويميت ما استطاع أن يتم خلقه، فخلقه ناقص وصورته قبيحة جدا، حتى جاء في بعض الأثر: عينه اليمنى عورة كأنها عنبة طافية، والأخرى يعني اليسرى جاحظة كأنها نخامة على حائط. من قبح صورته، قبحه الله من قبح صورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وصف الدجال بوصف لم يصفه نبي قبله، وصف جميع الأنبياء المسيح الدجال لأممهم، إلا هذه الصفة اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي يصف لنا وجه المسيح الدجال، هذه الأولى. الثانية: صح في الحديث أننا لن نرى ربنا حتى نموت، صح في الحديث أننا لن نرى ربنا حتى نموت، والناس يرون المسيح الدجال قبل الموت، فهذا دليل آخر على أنه ماذا؟ على أنه كاذب. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. المسيح الدجال يمكث في الأرض 40 يوما كما هو معلوم، وتطوى له الأرض كطي فروة الشاة، ويدخل كل قراها إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة وعلى أبوابها ملائكة كما سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله. فكلما أراد أن يدخل من باب من أبوابها شهرت الملائكة سيوفها ترده عن الدخول إلى المدينة، فيخيم خارج المدينة، فتردف المدينة بأهلها 3 رجفات، وهذه الرجفات رجفات حقيقيات، تضطرب المدينة اضطرابا، يعني كأنها زلزلة. ولذلك المنافقون إيش يقولون؟ يقولون هذا بسبب عدم خروجنا إلى المسيح الدجال. أما المؤمنون فيقولون لا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف هذا الدجال، فهو دجال من الدجاجلة، حتى أن الرجل يغلق بابه على أهله، بل قال جاء في بعض الآثار أن العقلاء من الأمة يسلسلون جهالها بالسلاسل حتى لا يفتنون فتنة ماذا؟ المسيح الدجال. تردف المدينة فيهم المنافقون أنفسهم ويقولون هذا كله بسبب غضب هذا الإله اللي برا، خلنا نخرج إليه. طيب إذا كان إله يدخل لماذا لا يدخل؟ إذا كان إلها لا يستطيع أن يدخل. فتخرج المدينة كل كافر ومنافق، وهذه يعني آسف كلمة يعني خطيرة جدا، كون المدينة يسكنها في آخر الزمان يعني بعض الكفار ممن ينتسب إلى هذا الدين، وبعض المنافقين يسكن المدينة في آخر الزمان يعني كفار واضحي الكفر، ويسكنها كذلك بعض ماذا؟ بعض المنافقين. ترجف المدينة 3 رجفات، وجاء في رواية أن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها، وجاء في بعض الآثار أن هذا هو يوم الخلاص، فلا يبقى في المدينة إلا ظاهر الإيمان. أما من كان كفره ظاهر أو كان فيه نفاق بين، فهؤلاء تخرجهم المدينة ليتابعوا المسيح الدجال. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. والظاهر أن الباب هنا على ظاهره، الظاهر أن الباب هنا على ظاهره. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال: وقال ابن إسحاق عن صالح عن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا مثله تماما، وسيأتي أيضا معنا. نعم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا أيضا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده زيادة علم على صفة الدجال، وذلك لأن المسيح الدجال يخرج في ثنايا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت هذه الزيادة في العلم بخلاف الأنبياء قبله. نعم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل أدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. هذا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت، ورأى رجلا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آدم، وأن شعره كأنه ينطف أو يهراق ماء، وأن وجهه إلى الحمرة أقرب كأنه خرج من جيناس أو من حمام، فسأل عنه فقيل: هذا هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ورأى خلفه رجلا، هذه الرواية حفظكم الله يعني ما صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يطوف، ولذلك بعض العلماء يرون أن الدجال ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يطوف بالبيت، ما رآه، وإنما أري عيسى يطوف بالبيت ورأى بعد ذلك الدجال، يعني لا يدل اقترانهما بالرؤيا على مكان واحد. ولو جاء كما ذهب إليه بعض العلماء أيضا أنه رآه يطوف بالبيت فهذه رؤيا، وذكر العلماء أن سبب اجتماعهما في هذه الرؤيا أنهما يجتمعان في آخر الزمان، ذكر العلماء عن سبب اجتماع المسيح عيسى بن مريم مع المسيح الدجال في هذه الرؤيا أن هذا دليل على اجتماعهما في آخر الزمان، وأن عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال، وهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن المسيح الدجال لا يدخل مكة لأن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة. نعم. وقال حدثنا ابن قطن، هذا رجل يقول مات يعني مات قبل الإسلام، ابن قطن، وسواء كان مسلم أو غير مسلم لا يضره شبه من؟ لا يضره شبه المسيح الدجال به. نعم. لأن بعض الناس الآن يتشائمون، عندهم تشائم إذا رأوا رجلا أعور، بمعنى أنه يعني له عين واحدة والأخرى مغلقة، يتشائمون به. حتى أن حدثنا بعض الناس في مكة، سمع قصة في مكة أنه رأى بعض الطلاب في أحد الحلقات يقرؤون، طالبان مكفوفي البصر ويقودهم ثالث أعور، فقال: والله إن هؤلاء من أهل النار، ثلاثة أشخاص بعين واحدة، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. إيه نعم، يتشاؤمون الناس، يتشاؤمون، تعرفون أبو العلاء المعري ذاك لما كان يخرج ويرى أعورا يترك، نسأل الله العافية، هذا من الطيرة، هذا كله من الطيرة. إن وجد الإنسان، إن خرج من بيته فرأى صورة قبيحة أو سمع صوتا يعني قبيحا أو سمع اسما قبيحا أو شيء، إياه أن ترده هذه، فإن ردته فقد تطير، عليه أن يقول: لا إله إلا الله، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وليمضي في حاجته. لا يجوز للمسلم أن ترده هذه الطيرة، لأن هذا نوع من التطير. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال. ولذلك معاشر الأحبة، شرع لنا أن نستعيد من فتنة المسيح الدجال دبر كل صلاة، بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تدعو وتستعيذ بأربع كلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الذكر عند بعض العلماء ذكر تعبدي أنه من سنن الصلاة، بل بعضهم يعدها من واجبات الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجزم أنه لن تضره فتنة صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ، كأن هذا ذكر ماذا؟ ذكر من أذكار الصلاة. فالواجب علينا نحن كذلك أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حذركم الله عن الخوارق التي يجريها الله عز وجل على يد هذا الدجال الأكبر من جنس سحر السحرة، أن معه نهران، أن معه نهرين، نهر من ماذا؟ من نار ونهر من ماء. فالذي تراه نار هو في حقيقة أمره يخدع به المنافقون والكفرة، يظنونه ماذا؟ يظنونه ماء، والآخر يظنونه نار. أما الذي عنده علم فلا يضره سحر السحرة، لا يضره سحر السحرة أبدا. وسيأتي إن شاء الله معنا يعني بعض المسائل إذا انتهينا، بس بدنا نركض ركض ننتهي، لكن معنا مسائل مهمة إذا انتهينا من البابين ذكرناهما إن شاء الله، عندنا 10 مسائل مهمة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافرا. كافر فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الخامس وهو زيادة وصف، كون الله عز وجل قد كتب بين عينيه كلمة كافرا، ثلاثة أحرف مفرقة يقرأها كل مؤمن ومؤمنة قارئا كان أو غير قارئ، يقرؤون بين عينيه. أما المنافق والكافر فلا يقرأ هذا لأنه يبهر. هكذا إذا قامت الفتنة، دعاة الفتنة وأهل الباطل والذين في قلوبهم ضلال والذين أشربوا العجل بكفرهم، هؤلاء لا يتدبرون، ولذلك يغريهم هذا البهرج وهذه الخوارق نعوذ بالله من فتنته، فيعمون عن كلمة كاف فارا. هكذا روي أنها مكتوبة كاف فارا، يقرأها كل مسلم ومسلمة، يقرؤون أنه كافر. هذه إذا ذكر هنا في هذا الباب 5 أمور: الأمر الأول عما يتعلق بالخوارق، والأمر الثاني ما يتعلق بأنه أعور وأن ربنا ليس بأعور، ربنا له عينان تليقان به سبحانه وتعالى، والأمر الثالث أنه لا يدخل المدينة، والأمر الرابع وضرورة الاستعاذة من فتنته، والأمر الخامس أن بين عينيه مكتوب كافر. تفضل الباب الذي بعده حتى نرجع للمسائل. نعم. قال: باب لا يدخل الدجال المدينة. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. هذا أيضا بعض الخوارق التي تجري على الدجال، فإنه لا يستطيع دخول المدينة فيضرب عسكره خارج المدينة، فيتشاور أهل المدينة لو خرج أحدنا ينكر على هذا الرجل ويحذر من صحبه، فيتواصون ويقول لا تخرجون للفتنة، ويريد الله عز وجل أن يمضي هذا الأمر، فيختارون أقواهم علما، قال خير الناس أو من خير الناس، فيأمر الناس وينهاهم ويحذرهم ويقول يا ناس هذا المسيح الدجال في صفته كذا في صفته كذا في صفته كذا، فيأبى عليه أكثر الناس، فيأتيه الدجال فيقبض عليه ويضربه ويوسعه ضربه، ثم يجعل عمل هذا الرجل آية أمام الناس كما عرفتم، يقتلوه ثم يحييه. يزداد المنافقون بالدجال إيمانا، ويزداد هذا الرجل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا. وهذه يعني من الأمور التي جعلها الله عز وجل على يد الدجال. وهذا الرجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل المدينة، يعني من المؤمنين في المدينة. وأذكر لكم قصة في هذه المناسبة، يعني جاءني بعض الطلاب في المدينة وقال إنه رؤت له رؤى كثيرة جدا، ويعني أولت هذه الرؤى الكثيرة جدا، كل واحد يخالف منهج السلف قال رؤية له رؤى، ها إيه نعم رؤية له رؤى، وأن من أول له هذه الرؤى قال له أنت الرجل الذي يقتلك المسيح الدجال ويحييك مرة أخرى، فإيش رأيك فضيلة الشيخ؟ قلت ما إنك قد استشرت فضيلة الشيخ، ها فاسمع الجواب بارك الله فيك. ترك ابنك النقل الجماعي وتذهب إلى الطائف، قال إيش أفعل في الطائف؟ قلت الطائف يعني عندي يظن أن هناك واحد يؤول الرؤى ولا شيء. قلت والله في مستشفى في شهار تقعد لك لك أسبوعين ثلاثة لعل الله عز وجل أن يهديك ويصلحك. إيه نعم، لأن الآن جاءك الشيطان وقال لك أنت الذي يقتلك الدجال، بكرة يقول لك أنت عيسى بن مريم، بكرة يقول أنا ربكم الأعلى. إيه نعم، فلا تتبع خطوات الشيطان، لا تتبع. إيه نعم، كم من الناس يأتون ويقولون رؤية لي رؤى، وهالأيام أول رؤية أن المهدي ولد، مرة يقولون أن المسيح الدجال ولد، ومرة يقولون أن هذا الرجل أيضا ولد، وأشياء تسمعها كلها نسأل الله العافية. والعقول ضعيفة تصدق، العقول ضعيفة تصدق، بل وتبنى عليه أشرطة ومحاضرات، كما سمعنا عن قضية ذاك الذي سمع عذاب القبر، ستذكرون القضية، وتلك المرأة التي خسف بها ولزقت في المساجد، لما قيل للناس اتقوا الله اشهد الكذب، قالوا تشك في قدرة الله، اعوذ بالله كيف تشك في قدرة الله، نحن نعتقد ان الله خسف باقوام ومسخ اقواما، لكن هذه القصة كذب، لا ينبغي للمسلم ان يصدق هذا الكذب، ان جاءكم فاسق نشب نبأ فتبين هذا كله من الكذب. نعم. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم، هذا حفظكم الله أفاد أمرا آخر، أن الله عز وجل حمى المدينة من الطاعون كما حماها من الدجال، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال ولا الطاعون إن شاء الله. وهذا التعليق بالمشيئة ليس تعليقا على الوقوع أو عدمه أو شكا في الوقوع أو عدمه، بل هو على القطع كما قال الله عز وجل ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله. فهذا الاستثناء حفظكم الله لا يفيد الشك، كما هو حالنا عندما يسأل المسلم أمؤمن أنت؟ يقول إن شاء الله، ليس على طريق ماذا الشاك. هذان بابان ذكرهما الإمام، ذكر فيهما 13 حديثا، احتوت هذه الأحاديث على مسائل مهمة جدا نذكر لكم هذه المسائل حفظكم الله ورعاكم. المسألة الأولى أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة جدا تشمل الأرض كلها مشرقها ومغربها، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال. فتنة عظيمة جدا جدا جدا. الأمر الثاني حفظكم الله أننا أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال دبر كل صلاة، وأمرنا أن نحفظ الذكر الذي يقال عند ظهور فتنته ورؤيته، ألا وهو قراءة أوائل أو أواخر سورة الكهف. الأمر الثالث حفظ النفس والأهل عند ظهور الدجال وعدم الذهاب إليه للتفرج كما يفعل كثير من الناس عند ظهور الفتن، يقول نتفرج أو ندخل موقع التكفيريين نشوف ايش عندهم مثلا، فتعلق في قلبه فتنة أو شبهة نسأل الله العافية، يسير إلى آخر الدنيا ما يجد جوابها. السلف يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. لا تقول أذهب أتفرج على أهل البدع أو أهل الفتن، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثالث حفظكم الله بيان حقيقة الدجال وأنه خلق من خلق الله عز وجل، وللسلف فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ابن صائد اليهودي الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه محبوس في بعض جزائر الشرق، جزيرة من جزر الشرق كما دل على ذلك حديث الجساسة، والقول الثالث أنه لم يولد بعد وأنه يولد في زمن من الأزمان. وكل هذه الأقوال للسلف، وكل قول من هذه الأقوال عندهم عليه أدلة، ولذلك لا ينبغي لنا أن نتنازع في المسائل التي اختلف فيها السلف رحمهم الله. لا ينبغي لنا التنازع في مسائل اختلف فيها السلف رحمهم الله، ولنعمل جاهدين على السلامة من فتنته. هو حق وسيظهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، هذا قول واحد ما في خلاف، فلنعمل على الأسباب التي تكفينا شره. وهذه الأقوال على كل مذهب منها يعني دليل حفظكم الله. المسألة حفظكم الله الرابعة الخامسة إن شاء الله لا بتلقي الرابعة. المسألة الخامسة ثبوت خروج الدجال في آخر الزمان كما تواترت على ذلك النصوص، والرد على من أنكر خروجه كبعض المعتزلة والخوارج وأهل المدرسة العقلية الحديثة، ينكرون خروج الدجال ويؤولون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعني كلاما على شخصيته واضحا. المسألة التي بعدها صفة الدجال، صفة الدجال بالجملة على شكل بني آدم، لكنه من أقبح صور الرجال صورة، فهو أعور العين اليمنى ناتئ العين اليسرى، في لونه ربرة وفي شعره ارتفاع كأنه شجرة، جاء في بعض صفاته قصير جدا أفحج القدمين. هذا كله في وصف المسيح الدجال نسأل الله العافية. الأمر الذي بعده لأن التقييم عندنا اختلف، مدة بقاء الدجال. يبقى الدجال في الأمة 40 يوما، لكن اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كالشهر، واليوم الثالث كالجمعة، وبقية أيامه كأيامنا هذه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نعمل في الصلاة؟ الصحابة يسألون إن أدركنا ذلك هل تكفينا صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. وعلى هذا قاس العلماء الآن الذين يعيشون في الشمال المطلق أو في الجنوب المطلق حيث لا وقت ولا تاريخ عندهم، يطول النهار 20 ساعة ونحوها، وكذلك الليل مرة ما عندهم ليل مرة ما عندهم نهار، نحمد الله ونشكره على الاستقامة. هؤلاء ذكروا لهم أنهم يقدرون يعني يومهم قدره، ما هو معقول يعني يصوم 6 أشهر أو لا يصلي في 6 أشهر إلا يوما واحدا. وقد ألغز بعض العلماء على هذا اليوم الذي يعني تصلى فيه 1770 صلاة في ذلك اليوم الأول الذي يخرج فيه المسيح الدجال من ظهور الشمس إلى غروبها، يصلون 1770 صلاة، لأن السنة القمرية 354 يوم تضرب في 5770. ألغزوا على هذا لغزا، يقول: وما يوم الإنسان فيه مخاطب بألف صلاة ثم 70 في الأثر وسبع من المئين، فاعلم بأن ذا سيأتي وآت كل ما خطه القدر. الجواب يقول: وذاك إذا الدجال جاء وإنه لآت بلا شك بذا الخبر اشتهر، 30 يوما ثم 10 مقامه، ولكن منها ذا امتداد وذا قصر، فأول يوم مثل عام وتلوه كشهر كأسبوع ويوم أتى الخبر. وقد سئل المختار إذ كان مخبرا بذا الخبر المأثور في الكتب والسير: أيجزئ ذاك اليوم 5؟ فقال: لا، ولكنما التقدير في ذاك يعتبر، لذا كان فيه المرء أيضا مخاطبا بمثل صلاة العام، فافهمه لا تذر. هذا مدة بقاء المسيح الدجال. المسألة التي بعدها خوارق الدجال. قلنا خوارق الدجال لها حقيقة لكنها من جنس سحر السحرة، وعندنا وقفة حفظكم الله. الآن يأتيك رجل مقبل بوعاءين، أما أحدهما فرأي العين ماء بارزا، وأما الآخر فرأي العين نارا تلظى. أي الإناءين تأخذ؟ أي الإناءين تأخذ؟ الماء البارد لتشرب، صح ولا؟ طيب لو جاك الثقة وقال: احذر يا فلان، ترى هذا الرجل الذي أقبل بهذين الوعاءين نعم معه ماء لكن فيه سم، وأما الآخر فهو في الظاهر أحمر كأنه نار لكن ما هو نار، لعله شراب أحمر أو خلطه بشيء. إياك أن تشرب الماء البارد. إيش تشرب الآن؟ ما تأخذ هذا الماء البارد. لماذا؟ لخبر الثقة. إذا حفظك الله، خبر الثقة جعلك تكذب عينيك، وجعلك تكذب أذنيك، وجعلك تكذب يديك، وجعلك تكذب الحس والواقع وفقه الواقع. رأيتم كيف حفظك الله؟ خبر الثقة. الآن يأتي المسيح الدجال ومعه نهران، نهر من ماء يراه الناس ونهر من نار يراه الناس، والناس عكوف حول هذا النهر الذي من الماء، والنار ما عندها شيء. ثم تأتي أنت قد قرأت هذا الباب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتخالف الناس، تخالف فقهاء الواقع، وتقول: لا، سأذهب إلى هذه النار وأضع نفسي فيها. يقول: ما تفهم الواقع، ما عندك عيون، ما قرأت النيوز ويك والسان تايم والسي ان ان، وما شفت الأخبار، وما تعرف إنجليزي وما تعرف فرنسي. تقول: يا سبحان الله، أترك الثابت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: هذه فتنة، إلزم إلزم الكتاب والسنة، هذا يظن الظان أنها ماء وهي في الحقيقة نار، فتخالف الدنيا كلها ثقة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تروى السلف في هذه الأيام معاشر الأحبة. غضبت علينا 72 فرقة، 72 فرقة غضبانين علينا لأننا نقول: لا خروج، لا تصوف، لا بدع، لا خرافات. الصوفية في العالم الإسلامي 2000 طريقة صوفية، كلهم زعلانين علينا. يطدون راسهم الجدار إن شاء الله. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يقول أنتم ما تحبون الأولياء، ما تحبون الصالحين، ما تذكرون. يا سبحان الله، نبينا أحب إلينا من غيره، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من ورد غيره. ورد البرعي، ورد الشاذلي، ورد النقشبندي أحب إلينا، ولا ورد محمد بن عبد الله الأمي النبي الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم. هكذا إن خالفت الدنيا كلها عندك ثوابت. هذا الرجل وحيد يقتل، يقتل والأمم كلها تقول شهدنا بأنك ربنا، وهو يقول والله إني لأنا الآن أعلم يعني أنك المسيح الدجال. فهذه الخوارق حفظكم الله، وهذه الفتن، وهذه البلايا كلها ردها للكتاب والسنة. لا تهتم بحزبيين ولا خرافيين ولا صوفيين ولا بدعيين. اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل، ما دام عندك دليل. المهم أن لا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى حفظك الله فتضل. عليك أن تتبع الدليل، تعرف دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رأيتم ولا ما رأيتم؟ رأينا والله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. نشهد، رأينا، صدق صلى الله عليه وسلم، رأينا الخلاف الكثير في كل شيء. ما بيش نفعل، تركنا هكذا بدون علاج؟ قال لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. نحن الآن عندنا سنة خالفنا فيها واقع الناس كلهم. ألا الناس كلهم ذهبوا إلى النهر الذي فيه ماء وشربوا، والعقل والنظر والسمع معهم، لكن نحن ذهبنا إلى ماذا؟ إلى النار وسقطنا فيها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بما مع الدجال من الدجال. ولذلك عندنا خبر ثابت. هكذا حال المسلم في الفتن معاشر الأحبة. لا يغتر باجتهاد المجتهدين ولا بعقل أهل العقل والرأي والقياس والبدع والخرافات والحزبيات ونحوها، عليه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأمثلة، حيث خالف ذاك الرجل المؤمن كل الناس، لكن عنده ثوابت تتمسك بها. فمن اتبع هدايا لايش؟ فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طيب، بعد هذا حفظكم الله حفاظا على الوقت، إلا هذا الموضوع خطير جدا، هذا الموضوع جدا خطير، لكن ما في وقت للأسف الشديد. بعد هذا حفظكم الله قصة الشاب التي حفظكم الله يقتله الدجال، ثابتة في البخاري ومسلم، سمعتم القصة. فليحذر الناس أن يكونوا مثل ذاك الرجل الذي ظن بنفسه خيرا. ولا تغتروا بالرؤى المنامية، شاهدونا، لا تغتروا بالرؤى المنامية. بعدها حفظكم الله من يقتله وأين يقتل؟ يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، كما صح أن المسيح الدجال إذا رأى عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد في بيت المقدس يذوب ويناع كما يناع الرصاص في النار، فيدركه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه لو لم يضرب لقال الناس رفع أو ارتفع، فقال إنني فيك ضربة لن تخطيك، فيضربه بالسيف، فيرى الناس أثر دمه على سيف عيسى عليه السلام. إذن الذي يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يقتله بباب الدين. جنوده وأعوانه وجيشه، جنوده وأعوانه معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالس، 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالس، ويخرج معه الخوارج كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: سيخرج أناس من أمتي أو ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج من قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 20 مرة. قال: حتى يخرج الدجال، حتى يخرج الدجال في بقيتهم 20 برة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله. طيب حفظكم الله، هذا ولي جيشه، الجيش الأول من هم؟ اليهود، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. الثاني أنهم الخوارج، ينشؤون ناشئة من المسلمين. الثالث أن أكثر أتباعه النساء، أكثر أتباع الدجال النساء، لأن النساء عاطفيات يتأثرن. ولذلك أنتم إذا سمعتم الآن إلى الاتصالات التي يتصل بها على هذه القنوات التي فيها برامج دجل وكذب وسحر وشعوذة وتأويل رؤى منامية وغيرها، يعني 99% من المتصلين ماذا؟ من النساء، من النساء المسلمات. مرأة مسلمة تتصل بمشعوذ ليكشف لها الحجاب، نسأل الله عز وجل العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جد خطير. فتعجب، يعني وين أولياء هذول النساء اللي يتصلن بهذه القنوات الفاسدة، نسأل الله العافية، التي تدعو للشرك الصراح. نعم. بعد هذا حفظكم الله، قلنا ثلاثة أنواع من الجنود، ثلاثة أنواع. بعد هذا حفظكم الله، من أين يخرج؟ يخرج حفظكم الله من جهة المشرق، ثم من خراسان تحديدا أو أصبهان تحديدا، ويمر كوسا في العراق. هذه كلها نص عليها نصان، هذه أربعة مواضع: الشرق المطلق، ثم خراسان تحديدا، ثم أصبهان تحديدا، ثم كوسا في العراق، ويخرج من هناك. اي نعم. بعد هذا حفظكم الله، أهمية دراسة أحاديث الدجال، أهمية دراسة أحاديث الدجال. قال النووي رحمه الله: كان السلف يستحبون أن يلقن الصبيان أحاديث الدجال ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس، ويتوارثها الناس. أي نعم. هذه حفظكم الله أهم المسائل التي في يعني الدجال، في الدجال. ولعلنا لو تدبرنا النصوص وجدنا غيرها، وجدنا غيرها. نعم، يعني طريقة دعوته، مسألة أخرى أيضا، طريقة دعوته يبدأ حفظكم الله في الظهور على أنه داعية مصلح، ثم بعد هذا يدعي النبوة، ثم بعد هذا يدعي الربوبية. يدعي ماذا؟ الربوبية. له ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. صفة الزمان الذي يخرج فيه أيضا، هذه مسألة، صفة الزمان الذي يخرج فيه، يخرج في زمان نقص في الدنيا، الناس حالتهم الدنيوية ضعيفة، ونقص في الدين أيضا، دينهم ضعيف، وفساد في ذات البين، فرقة كذلك والعياذ بالله. يعني عندهم نقص في أمور الدنيا، وعندهم نقص في أمور الدين، وعندهم أيضا مشكلة عظمى يضرب بعضهم بعضا مع هذا كله، فساد في ذات البين، فساد في ذات البين. نعم. نذهب مباشرة حفظكم الله إلى الباب الأخير، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالجنة. هات هات. وقال رحمه الله: باب يأجوج ومأجوج. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عسير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث أو إذا كثر الخبث. والذي بعده: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد وهيب 90. نعم، هذه حفظكم الله آية وعلامة من علامات الساعة، وهي ظهور يأجوج ومأجوج. لكني سأبدأ بقوله استيقظ، أو إيش الحديث؟ قال: دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعربي. مر معنا سبب تخصيص العربي، وذلك أن العرب معدن الإسلام، والعرب هم أول من استفاد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم أول من يصيبهم الضرر إذا قامت الفتنة في المسلمين. بس أقرأ عليكم حفظكم الله نصا للقرطبي أذكر به نفسي وإخواني، وأن العرب عند الفتن هم أعظم الناس ضررا. يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة، يقول رحمه الله: الويل هنا قيل الحرب. أخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب. قال: وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة، فصار ذلك في غيرهم. يعني منذ أواخر القرن الثالث الهجري نزع الملك من العرب وحكم المسلمون العجم، وذا بايع العرب دخلوا المسلم إذا حكم سواء عرب والعجم كل واحد، لكن قصدي انظر بعد أن كانوا أعزة صاروا تبع لأنهم ضرب بعضهم رقاب بعض. قال: وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة، فصار ذلك في غيرهم من الترك وقبائل العجم، وتشتتوا في البراري بعد أن كان العز في الدنيا والملك لهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاءهم به من الدين والإسلام. انتبهوا حفظكم الله لهذه الكلمة الخطيرة. قال رحمه الله: فلما لم يشكروا النعمة وكفروها، بماذا؟ بقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم أموال بعض سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. رأيتم العبرة معاشر الأحبة؟ وهذا الكلام يقال لكل بلد مسلم: الله الله في دمائكم، والله الله في أموالكم، والله الله في إعراضكم. والله إذا قامت الفتنة فوالله لن يستفيد أحد من أهل البلد شيئا أبدا، والله سيستفيد الأعداء ويحكمونك في بلدك والعياذ بالله، كما نلاحظ شرقا وغربا لما قامت الفتن. لا تظن يا مثير الفتنة أنك ستحكم، لا والذي لا إله غيره، بل والله تثير الفتنة وتهلك أنت فيها وتهلك المسلمين ويضيع عرضك وأعراض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مداخلة بسيطة، ولعلكم إذا رجعتم إلى هذا الباب، باب قول النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب، تجدون هذا. أما يأجوج ومأجوج فنحن بين أمرين: نصوص ثابتة وحكايات لا تثبت. أما النصوص الثابتة فهي قليلة بالنسبة لهذه الحكايات التي لا تثبت، وأما الحكايات التي لا تثبت فهي بحر لا ساحل له. أما مذهب أهل السنة والجماعة في يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم من الترك تحديدا، أفسدوا في الأرض أيام ذي القرنين، فشك الناس إلى ذي القرنين ما يجدون من فسادهم، وكانوا يشكنون في المشرق الأقصى ويظهرون إلى الناس عبر بوابة صغيرة بين جبلين عظيمين، فتدبر ذو القرنين أمره واقترح أن يبنى سدا يغلق هذا الباب، كأن ليس لهم مخرج إلى الناس إلا من هذا الباب. إيش يحيط بهم بعد هذا؟ الله أعلم. هل يحيطهم مثل بحار كبرى، يحيطهم جبال كبرى، يحيطهم مثلا صحراء كبرى، يحيطهم مثلا ثلج، يقولون مثلا يعني مسافات هائلة من الأراضي المتجمدة؟ الله أعلم، ليس عندنا من هذا دليل. فبنى ذو القرنين ذلك الرجم الذي هو من الحديث والمسبوك بالقطران والنحاس والرصاص، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وسيظهرون في آخر الزمان وهم معاصرون للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وسيعثون في الأرض فسادا، كما نقول في العامية يأكلون الأخضر واليابس، فلا يمرون على طعام إلا أكلوه، ولا على ماء إلا شربوه، سيشربون بحيرة طبرية، أول الجيش يشرب وآخره لا يذوق نقطة ماء، يأتيها صحراء قاحلة، يقول قائلهم قد كان ها هنا فيما مضى ماء، أشكالهم طبيعية كبني آدم، إلا أنه جاء في بعض الآثار أن وجوههم كالمجان المطرقة، طولهم طبيعي، عرضهم طبيعي، عيونهم طبيعية، الحكايات كثيرة، يقول الرجل له أبناء، واحد في السماء وواحد طول شبر، واحد ذلك صغيرات واحد ذلك كبار، يتلحف بذن ويفترد فرش إذن، هذا كله كذب، كله كذب. الصحيح أنهم طبيعيون جدا من بني آدم، ومما يدلنا على أنهم من ذرية آدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله ينادي يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقال: من كل 1999 هؤلاء إلى النار. فشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا من يأجوج ومأجوج 999 من أهل النار ومنكم واحد. فاستدل العلماء على قول أخرج بعث النار من ذريتك أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، من أمنا حواء، لا حواء ثانية ولا مرة ثانية كما يزعمون، ولا خرافات، كلها خرافات ما فيها دليل. سيظهرون حفظكم الله آخر الزمان لا يدان لأحد لقتالهم. ولذلك إذا أقبلوا والمؤمنون مع عيسى عليه السلام في بيت المقدس، يوحي الله عز وجل إلى عيسى: إني قد بعثت عبادا لي لا يدان لأحد على قتالهم، لا تستطيع أن تقاتلهم أبدا بكثرتهم، وإلا عيسى عليه السلام يحب أن يقتل في سبيل الله، لكن لا يستطيع، وهذه صورة كونية. وعلى هذا نأخذ أن الجهاد إذا قامت السنة الكونية وجب علينا، وإذا تخلفت السنة الكونية لا يجب علينا الجهاد، سواء جهاد دفع ولا جهاد ماذا ولا جهاد طلب، الأمر سيان، لا يكلف الله نفسا إلا ماذا إلا وسعها، ما جعل إلا في ديننا حرجا. قال: فيحرز عيسى عليه السلام المؤمنون إلى الطور، فيبقون يعثون في الأرض فسادا، ويقولون: قد قتلنا كل أهل الأرض، فهلما نقتل من في السماء؟ فيرسلون سهامهم إلى السماء فتنزل مخضبة بالدم، ابتلاء من الله، ابتلاء من الله عز وجل لهم، ويظنون أنهم أهلكوا الأمم كلها. فيدعو الله عز عيسى بن مريم الله عز وجل أن يخلصه من فتنتهم، يدعو دعاء من عيسى بن مريم، فيرسل الله عليه النغفة دودا فتأكلهم فتهلكهم، فيصبحون فرسا أي قتلى على هذه الأرض، فتعفن الأرض بهم. فيدعو الله عيسى أن يخلص الأرض من نثرهم، فيرسل طيرا عظاما تحملهم وتلقيهم في البحار البعيدة، ثم تفتح السماء بالماء فتغسل الأرض حتى تعود الأرض كالمرآة، كالزلفة أي كالمرآة، وبعد هذا تخرج الأرض بركتها. هذا حفظكم الله ورعاكم ملخص ليعني ليأجوج ومأجوج، وأهل السنة والجماعة حفظكم الله على إثبات خروجهم وأنهم على هذه الصفة. أما تأويل هذا بأنه غير صحيح